بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن المديني عن ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. وكان كسى عباسا قميصا قال سفيان وقال أبو هارون وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان. قال له ابن عبد الله يعني ولد ابن سلول وكان صالحا رضي الله عنه: يا رسول الله البس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر ابن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: دفن مع ابن أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. هذا الباب معقود لما ترون لإخراج الميت من قبره لعلة من قبره ومن لحده، سواء بعد أن دفن ووضع في لحده ووضعت عليه وسد عليه، أو قبل أن يسد عليه. وليس على الإطلاق، وإنما لحالة لازمة أو لعلة. فالحديث الأول حديث جابر في قصة ابن سلول أنه أنزل في قبره قبل أن يوضع في لحده وقبل أن يسد عليه، فجاء ولده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولده رجل صالح، الأب منافق والولد صالح، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفنه في الثوب الذي هو شعاره الذي يلي جسده، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان، فنزع أحد الثوبين مما يليه وجعله كفنا لعبد الله بن أبي بن سلول تكريما لولده. وهل هذا كان مكافأة لأنه كسى عباس قميصا فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا بدل قميصه، كونه أكرم عمه عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام البخاري يقول فالله أعلم، يعني هل هذا لقصد المكافأة؟ لأنه كان قد أعطى ابن سلول، كان قد أعطى عباسا قميصا، فهل هذا بدله أو هو إكرام لولده محض؟ والثاني هو الأولى، أنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفنه فكفنه، ونفث عليه من ريقه مع ما كان يحصل له من شدة الأذى منه، وهو الذي تولى خبره والذي أشاع ما أشاع في حادثة الإفك، وحصل له من الأذى هو وسائر الصحابة من هذا الرجل المنافق الاعتقادي، ما الله به يعلم. ومع هذا الأذى كله الذي حصل له استجاب لولده الصالح وكفنه ونفث عليه. هذا نموذج عظيم من نماذج التسامح، من نماذج السماحة والعفو وكظم الغيظ ومكافأة الإساءة بالإحسان. بل وصلى عليه، صلى على عبد الله بن سلول رئيس المنافقين، وقالوا قال عمر يا رسول الله صل عليه هو منافق، قال إن الله قال استغفر لهم أو لم تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد، أي على 70 مرة عسى أن يغفر لهم. فأنزل الله عز وجل النهي عن الصلاة عليهم بعد ذلك، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فلم يصلي بعدها على منافق من المنافقين. وكان عمر يسأل حذيفة إذا مات أحد، يعني إن أخبره حذيفة أنه منهم ما يصلي عليه، باعتبار أنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بكثير من المنافقين. وقام الإجماع على أنه لا يصلى على المنافق الاعتقادي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام كشأن ابن سلول، ونظيره الزنديق الطعان في الإسلام وأهل الإسلام الملتمس الشبهات على دين الله، هذا شأن الزنادقة. حديث جابر الآخر في قصة قتل أبيه رضي الله عنه، أبوه أفضل منه، جابر ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 حديث، فهو صحابي جليل، وأبوه كلمته الملائكة كفاحا وأظلته الملائكة بأجنحتها، وتمنى قال تمنى علي فتمنى أن يعود فيقتل 7 مرات لما رأى من فضل الشهادة، وله فضائل عظيمة. عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه في يوم أحد شعر، وكثير من الناس ترى ربما عنده بعض الشعور يجد في نفسه من الصالحين، وتجده يقوم بوصايا، ليس أنه علم غيبا ولكن شعور، جعل الله عز وجل فيه شيئا من الاستعداد أنه مقتول من الغد، يعني أحد، في يوم أحد. ويوم أحد تجمع مشرك قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاستئصالهم من المدينة، والتقى تلقاهم الصحابة في أحد، صار ما ذكره الله عز وجل في سورة آل عمران. فإنها سورة أحد، والأنفال سورة بدر، أهل بدر. يعني حوادث بدر في سورة الأنفال غالبا ما حصل فيها مما ذكره الله عز وجل، ويوم أحد في سورة آل عمران. وقتل عدد غير عبد الله بن عمرو بن حرام، لكن كان هو من أول من قتل، في أول من قتل من الدفعة الأولى. وجعل وصيته لولده الصالح: لا أوثر بعدي أعز علي منك. وعنده أخوات، عنده بنات، عبد الله بن عمرو بن حرام عنده عدد من البنات. أوصى ولده بأخواته، ومن تلك الوصية ذهب جابر يتزوج امرأة ثيبا، ما تزوج امرأة بكرا مع رغبته في البكر، لكن من أجل أن تقوم على أخواته وترعى أخواته وعناية بأخواته، تنفيذا للوصية وقياما بالرعاية. هل لا بكرا تلاعبك وتلاعبها الحديث؟ قال: يا رسول الله، زوجت امرأة ثيبا تقوم على أخواتي. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، أي لأنها تكون عندها من العقل والرزانة ما تستطيع تربية البنات. أما لو كانت بكرا ربما تصير البكر مع البنات في خصام، ما تستطيع تضبط البنات ولا ترعى البنات، فبنات مع بنت، ما يكون هناك كبير رعاية. فانظر إلى هذا التنازل، وإلى هذا الأمر العظيم الذي آثر رضي الله عنه أخواته على رغبته، على رغبته، وآثر وصية أبيه: واستوصي بأخواتك خيرا. وهو ولو لم يوصه فهو صحابي جليل، سيستوصي بهن خيرا، إلا أن الوصية لها مزيد شأن. فالإنسان المتقي لو أوصيته بتقوى الله أيضا في محلها، والإنسان العابد الزاهد لو أوصيته بالعبادة والزهد في محلها، وهكذا. ويقول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما خبيرا. وكان مديونا، ديونا يأخذها لي يعني في حاجاته، وهذا يدل على أن من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه، على يدين فقضي. وقضى الله عز وجل عن هذا الشهيد وعن هذا المحبوب إلى ربه عز وجل الذي اختاره واتخذه شهيدا، وجاء شيء من التمر مما يسره الله من مزرعة عبد الله بن عمرو بن حرام، جمعها ولده ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يسير. رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة وجلس في ذلك البيدر، ودعا جميع المطالبين للدين يأخذون حقهم، أخذوا حقوقهم جميعا، وقضى الله عن والد جابر من شيء يسير. وقصة عجيبة جدا في البركة التي حصلت لجابر بن عبد الله في ذلك الشيء اليسير الذي قضى الله به دين ذلك الشهيد رضي الله عنه، وأثلج صدر جابر بن عبد الله بقضاء دين والده. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء صحابي من صحابته، بركة من الله. وهو شهيد، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولما كثر القتلى يوم أحد دفن مع بعض المقتولين مع الشهداء رضي الله عنهم أجمعين. ما طابت نفس جابر أن يبقيه مع آخر، فأخرجه بعد 6 أشهر، حفر له قبرا آخر وأخرجه ووضعه في قبر آخر وهو كما هو، كأنه دفن في ذلك الحين بعد 6 أشهر. وبعد 3 أيام شأن الإنسان ينفقع في القبر، ينفقع في قبره بعد 3 أيام، تأكل الدود ويتقطع، وبعد في من الحفاظ المادية يصير إلى شبه رميم. نعم، ولكن عبد الله بن عمرو في هذا الحال وهو كأنه وضع كما وضع في ذلك إلا شيء من أذنه يسير من أذنه شيء يسير فوضعه في مكان آخر. الشاهد من هذا الحديث إخراج الميت من قبره لحاجة. بهذين الحديثين وما كان في بابهما يستدل على أنه إذا أخرج الميت من قبره إذا حصل له امتهان إلى قبور المسلمين أو لتجنيبه الأذى أن ذلك لا بأس. والأصل أن المقبرة هي ديار الموتى ولا يجوز إخراج الناس من ديارهم، إخراج المسلمين من ديارهم، الكفار يخرجون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما المسلمون فهي ديارهم، السلام عليكم دار قوم المؤمنين. ولا يجوز الظلم الظلم كذلك أيضا إخراجهم من ديارهم إلا ما كان بما هو عائد بمصلحة على الميت من إخراجه إذا دفن مع غيره إلى قبر بمفرده أو إذا كان في مسجد يخرج إلى مقبرة المسلمين أو إذا كان في يعني ماذا في طريق يطأ عليه الناس فأخذوه وجعلوه في المقبرة بعيدا عن وطن الناس ما إلى ذلك. وهو كيوم وضعته هنية غير أذنيه يعني فيها تقديم وتأخير وهو كيوم وضعته غير أذنيه هنية أي شيء من أذنيه فهنية تأخر غير أذنيه غير هنية في أذنيه حتى يفهم على أن هنية معنى شيء يسير من أذنيه. في هذا الشرح يقول العثيمين رحمه الله الظاهر هذا سياق كلامه لو قال قائل هل يجوز إخراجه من قبره من أجل شاهده ابنه بعد أن قدم من سفر قال الجواب لا لأن هذا لا فائدة منه ولو فتح هذا الباب لنبشت القبور كلها لا يجوز لكن الغرض إما أن يتعلق بالميت أو بالحي إذا سقط متاعه في القبر أو ما أشبه ذلك يعني قصة الشملة التي وضعوها في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك نبش من القبر وأخذت. في حديث جابر دليل على توقع ما يظنه الإنسان وهو من باب الفراسة لأن عبد الله رضي الله عنه دعا عمه جابرا عبد الله رضي الله عنه دعا وأخبره بهذا الخبر. فيه أيضا قوة طمأنينة الصحابة رضي الله عنه حيث صرح بأنه توقع القتل ووقع فيه دليل على قوة محبته عبد الله رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يعني محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده إنه أعز علي من جابر وأن جابر أغير عليه من كل أحد. فيه الوصية وصية بالدين قال أهل العلم إنه يجب المبادرة بقضاء الدين عن الميت سواء أوصى به أو لم يوصي به فإن أوصى به كان ذلك توكيدا. فيه الوصية على من لهم حق عليه من الآدميين ذلك الرجل الذي قال أنس بن النضر الجنة ورب الكعبة إني لا أجد ريحها دون أحد. قرأنا حديثين لجابر بن عبد الله في هذا الباب باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة ولم يبت الحكم والحكم هو ما بوب عليه وذكر الحديث عليه أنه يخرج لعلة إما لما يعود على الميت كما هو في قصة جابر مع أبيه وكما في قصة ابن سلول وإما لما يعود على الأحياء إذا سقط شيء عليهم مما هو ثمين يعني ينبش القبر يأخذ الشيء الذي سقط عليه إذا كان شيئا ثمينا. نعم تفضلوا بارك الله فيكم.